السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، مجلس للإجابة عن الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، تلك الأسئلة المكتوبة. أستعين بالله بالإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، وذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهكذا مذكرا نفسي وإخواني بالصلاة على البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل سائل من أصحاب الرس. الرس قيل إنه بئر، ولم يرد فيهم كبير تفصيل في كتاب الله عز وجل إلا ما ذكر في القرآن الكريم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، لم يذكر في السنة أي خبر يتعلق بأصحاب الرس، وما نحن من المتكلفين. نعم، قد ذكرت أقوال إسرائيلية وأنهم ألقوا نبيهم في بئر ومرت عليه سنوات وبعدها خرج من البئر، ظنوا أنهم ماتوا ولم يموت، لكن كل هذا لم يثبت به نص. يسأل صاحة حديث الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم، حديث ضعيف الإسناد، يجوز قيام الليل بعد صلاة الوتر. السنة أن تكون آخر الصلوات من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ولكن إن قدر وصليت الوتر ثم بدا لك أن تصلي لك أن تصلي مثنى مثنى. صحة حديث العشرة المبشرين بالجنة حديث ثابت صحيح، وتلقت الأمة بالقبول كما لا يخفى عليكم أيها الناس. تخريج الأحاديث من الدرر السنية لا بأس به على الإجمال، أما حكمهم على الأحاديث هم ليسوا بعلماء يحكمون على الحديث، إنما هم ينقلون أقوال أهل العلم في الحديث، لأنهم هم من أهل التحرير ليسوا من أهل التحرير في هذا الصدد، والله أعلم. شركة عفوا سيدة خدمة في شركة وتمشي قبل صلاة الفجر ولا يسمح لها أن تصلي، ماذا تفعل؟ تترك هذا العمل، تترك هذا العمل الذي يحمله على ترك الصلاة. سمعت قصة أن زوجة عمر بن الخطاب رفع الصوت عليه ولم يرد، لا أعرف لها سببا. يعمل في شركة مع شركة من دولة معادية للإسلام، خالف عقد العمل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حكم كتابة القيمة في عقد النكاح. لا بأس، إن صور الصداق تتنوع، صور الصداق تتنوع. صور الصداق تتنوع، قد تكون عينا وقد تكون نقدا. فقد قال النبي أطار الدين عليه حديقته، فالصداق كان حديقة، وقال التنس ولو خاتم من حديد. وقال العلي أين درعك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر، فلا مانع من أن تكون من أن يكون الصداق متمثلا في أساس البيت الذي يشتريه الزوج. حديث إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز يأرز بين المسجدين كما تأرز الحرية إلى جحرها صحيح. هل أكون منتهكا لحرمات الله عندما أفعل معاصي السر وأتوب منها؟ إذا أذنبت تب، إذا أذنبت تب. استخدام المنديل أثناء الصلاة لإصابتي بالجيوب الأنفية هل يجوز؟ نعم يجوز، ولا مانع من ذلك. صعب علي علم النحو، نرجو النصيحة. أولا استعن بالله تعالى، فإن من دعا الله الله يستجيب له، قد وعد ربي بذلك. إذا الله يسهل عليك، ثم ابحث عن مدرس نحو جيد، لأن المدرس له تأثير في إفهام الطلبة. لك مدرس نحو جيد يفهم الطلبة بسهولة ويسر، مدرس معقد يكرهك في النحو. يقرأ عفوا وشكرا لك يا مصباح الظلام. صلاة الضحى كم ركع، الأمر فيها واسع. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أي تقييد في عدد ركعات صلاة الضحى. حكم رسم اليد على الورق لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن المصورون يجوز إلى عند الاضطرار. إن شاف الله وليه أن يذبح صدقة، أن يذبح ومات أبوه فماذا عليه؟ يعني أبوه لم يشف، أبوه مات، النذر لا ينعقد النذر. وأن يجوز أن يعملها صدقة على روح والده، نعم يجوز أن يعملها صدقة على روح والده. ما رأي في من يقول تزوج يغنيك الله حتى لم تكن تستطيع الباء؟ هذا كلام غير موافق للكتاب والسنة، فإن ربي قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع أن يكون بات فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هل هناك سقف مالي للزوج في تعدد الزوجات؟ ليس هناك سقف مالي، ولكن يكفي زوجاته. يجب أن يحكم قاضي غير مسلم بطلاق زوجين مسلمين كما يحدث في بلاد الغرب لعدم وجود القاضي المسلم. انظر إلى حكمه، هل وافق الشريعة أم لا؟ إن وافق الشريعة قبل، وإن خالفها لم يقبل. رجل أعطاه الناس مال، عفوا، رجل أعطاه الناس مال لقريب له مريض فأنفق عليه حتى مات وبقي جزء من المال، فهل يعطيه الورثة؟ نعم يعطيه الورثة. وإن كان المتبرعون معلومون يسألهم ما يفعل به وهو الأولى. حكم الامتناع عن توزيع التركة من أحد الورثة، وظلم لسائر الورثة من هذا الممتنع، إذا كان يصعب تقسيم التركة لكهنة عقار مثلا، فتنظر المسألة في ضوء ما يسمع. حكم صلاة المرأة وقدميها وقدماها مكشوفان، الصلاة تصح مع الكراهة. عملية الفوائد البنكية، تصدق بها على الفقراء لا تربط كبير قرابة، أو في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين. أختار أن تغطية الوجه تجب إلا للمرأة التي هي من القرابة من النساء، أو للبنت التي لم تبلغ المحيط. ما معنى حديث إن الله خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا؟ للعلماء أكثر من قول في هذا الحديث، فمن العلماء من قال على صورته، أي على صورة على صورة آدم. الله خلق آدم على صورته، بمعنى أن آدم عليه السلام لم يخلق طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، إنما خلق طوله في السماء 60 ذراعا. وهذا من أمثل ما قيل في ذلك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما حكم التباعد في المساجد؟ هذا للإضطرار يجوز. على وسواس الموت تتعوذ بالله وترك نفسك وتكسل من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حكم يصلي 4 ركعات قبل الظهر متواصلة، لا مانع من ذلك، لأنه لم يرد تفصيل في 4 قبل الظهر كيف تكون، هل سنتان سنتان أم 4 متصلة. نعم، قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه 4 قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، إلا أنني أرى أن هذا الحديث لا يثبت. لمس زوجتي وأنا متوضئ، لمس زوجتي وأنا متوضئ لا ينقض الوضوء، وذلك لأن قوله تعالى إلى مس النساء حمله جمهور العلماء على الجماع. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ محمود العزبي، بارك الله فيك وفيه إخواننا أينما كنتم وحيثما كنتم وحللتم، بارك الله فيكم جميعا، أنت والأخ الشيخ سعيد والشيخ صلاح والشيخ محمد الوصيف، حفظكم الله جميعا. حكم الصلاة في المنزل في ظل هذا الوباء خوفا من انتقاء العدوى. الصلاة في المسجد في حال وجود أمراض أخذ بالأسباب، أسباب السلامة والأمان، وكل شيء مقدر يقول لا بأس به. تسمية الولد سيف لا بأس به وغيره أفضل منه. الله يبارك فيك يا أيمن. سيد الناس كيف للعلم أن يأخذ بالقول العلماء وهو لا يعرف؟ إذا كان قولهم صحيح اسأل عن قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يسد عنه وعنك يا أبا عبد الرحمن. السامعين والسامعات، قصة الصحابي أبي دجانة والنخلة التي اشتراها أبو بكر. لا أعلم إنما أبو دجانة والنخلة، النخلة مش في قصة أبي بكر، هكذا أبو دجانة أي نس. لا أعلم سنده، لا حركة. الله يبارك فيك، الله يشفيك يا حنان. حكم تمني الموت وكره الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حديث ضعيف الإسناد ومعارض بأحاديث الكفاءات. هل باب الحمام يجب إغلاقه؟ الأفضل البس واحد إد واحد مبلغ من المال يوصله ولم يوصله، يعني الايه ان الشخص الذي ياخذ فلوس يغضب بها ربنا ينحل. طالبه بالمال، طالبه بالمال. استدانت مبلغا اشترط المدين الوفاء بغير العمر التي استدان لا يزيد، كما اخذت تسدد، اخذت دولار تسدده دولار، اخذت جنيه تسدده جنيه. على الإمام وقد يستأذن من العام، هل هذا جائز؟ الناس يتخطف من هذا بالعمل نزل نجيب عليه. حكم صلاة الفجر متأخرا كسلا، إلى متى ستؤخرها؟ إلى متى ستؤخر الفجر؟ إذا أخرتها تكاسلا حتى تطلع الشمس فأنت مرتكب لكبيرة. وربي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أو الذين يتركون الصلاة حتى يأخذ وقتها. هل يجوز للسمسار أن يبيع السلعة بسعر أكبر ويأخذ زيادة دون إخبار صاحب السلعة؟ لا، يلزمه إخبار الطرفين. حمدك الله الذي أحببتنا فيه، وتصح الكذب الكذب يصح في الحرب ولمستحبين الناس. ما حكم يحب الدنيا ولا يستجيب للآخرة وهو صغير في العمر؟ على قدر حبه للدنيا وعلى قدر تفضيله لا على الآخرة يتأتى الحكم. السؤال مجمل. بارك الله فيك. الله يعافيك يا محمد الروسي. هل يجوز صلاة 4 ركعات قبل الظهر إذا تأخر المؤذن عن الأذان مع دخول الوقت؟ يجوز، لأن الأمر بدخول الوقت. هل تجوز صلاة الفجر الفرض فقط؟ تجوز، لكن محروم الأجر. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أقبل المرايات في غرفة النوم، لا بأس بذلك. حكم تقصير الثوب، حكم تقصير الثوب، تقصير الثوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. إمام النسي قراءة الفاتحة في صلاة سرية، يأتي بركعة يبدو للسهوي. هل يجوز الدعاء على مدير في العمل لأنه ظالم؟ يجوز إذا كان ظالما أن تدعو الله عليه، لكن قدم النصيحة أولا، قدم النصيحة أولا. ما معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ والمقصود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود النبي والأمة له بالتبع. عيسى عليه السلام أيضا قال أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. بارك الله فيك يا محمد بن محمود بن عوض. معنى حبوط العمل ذهاب ثوابه. هل تجوز الصلاة أسفل البنطلون أسفل الكعبين؟ تجوز مع الكراهة. يعاني الرويسي من السلس والوسواس أو البنان المشترجين. أما السلس فمرض، فلتمس طريق العلاج عند الأطباء المختصين بعد دعاء الله أن يصرفه عنك. هل يحرم تقصير الشعر، تقصير الشعر، تقصير الشديد لشعر المرأة نظرا لضعفه الشديد وسقوطه؟ هل يجوز، هل يحرم تقصير الشعر، تقصير الشديد لشعر المرأة نظرا لضعفه الشديد وسقوطه؟ ما لم تتشبه بالرجال، ان النبي لعن المتشبهات من النساء بالرجال. شيخ له كلمة بين الناس يقول لي إن من يسب الدين، من يسب النبي غير متعمد، ومتعمد ليس بكافر. هل يجوز أن أحذر الناس منه أن تعتبر غيبة؟ أنصح لله أولا. أن نعبد الله طمعا في جنته وخافا من عقابه. نعم، لأن الله قال في شأن الإيمان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حكم برمجة موقع لصور نساء، إذا كنت ستنشر فسادا فالله لا يحب الفساد. قراءة الفاتحة وراء الإمام ما حكمه؟ في صلاة السرية تقرأ، في صلاة الجهرية يسكت، لأن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أسأل دائما أبقى أصلي العصر وقل ما صليت وصلي ثاني كده يبقى حرام؟ وسوس تعالج. هل يجوز قتل الكفار لكفرهم إذا كانوا يصدون عن سبيل الله وإذا كانت حالة حرب بينهم وبين المسلمين؟ تأويل صعود الأسرار العالية في الخطب في المنام قد تكون علوا في درجات وقد تكون استدراجا على حسب حال الشخص. بحكم قراءة سورة البقرة لقائد الشياطين سيهم التحمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ البقرة إن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة. وقال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. شاب خطب فتاة وقدم لها شبكة ومهرا ولم يعقد عليها ويريد الآن فسخ الخطبة، فما حكم الشبكة والمهر؟ الشبكة والمهر من حقه هو إن الفتاة مخطوبة إن كان معقود عليها لها نصف ذلك، لكن مخطوبة ليس لها شيء إلا إذا كانت تكلفت أهلها، إذا كانت تكلفت أهلها شيئا فيقسم هذا الشيء من الشبكة والمهر ويرد الباقي للزوج. صحة حديث دخول المسجد باليمين لا يثبت. أبي يقترب بالرضا ونصحته كثيرا هل علي ذنب؟ سبيت ما عليك، لكن حاول أن تأكل من الحلال الطيب. نحن الإبل لينقض الوضوء بالدليل، نحن الإبل اللي فيه نزاع والدليل يشهد إن ثبتت صحته وإلا فهو قيل يا رسول الله أن أتوضى من الحمر؟ غلام قال إن شئت قال أنا أتوضى من الحمر إبل؟ قال نعم. رأيت في منامي أن أذبح إبلي، فما الحكم؟ ضحي إن شاء الله. هل يجوز المرأة خلها زوجها لا يريد أن يطلقها؟ نعم يجوز لها ذلك، إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أتردين عليه عليقته؟ مسلم صحة حديث لباس القبور لا يثبت. سوق الناس شيء طيب نافع من أفضل القربات. حكم التصوير الفوتوغرافي إذا كان تصويرا لذوات الأرواح، فتصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا لضرورته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن نصورهم، ولأن النبي قال لا تدع صورة إلا تمسطها، ولم نحتفظ برسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة ولا لأبي ولا لعمر. سجلت من مخدرات وأفرغ وأشتي مهتم الذي يبقاك معه ابتعدي عنه إذا كان مدمن المخدرات وضرابه شتام. حل الحالة الكآبة والنفسية السيئة أكثر من ذكر الله يا كريم. هل تجوز الصلاة أول الأذان؟ تجوز الصلاة أول الأذان. تجوز الصلاة أول الأذان من المؤذن مؤذن عند دخول الوقت. ما دور جبريل عليه السلام بعد انقضاء الوحي إلى يوم القيامة؟ كلف بأعمالنا الله أعلم بها، لكنه أبو مريم قمت للضرورة يا ياسر للضرورة يا أبو مريم. دور جبريل يكلف بأعمال فيوم بها كما أمر، هو رئيس الملائكة سيدهم. يا عبد الله هذا النادى جبريل إن يحب فلانا فأحب فأحب جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه فيحبه أهل السماء، ثم يضع له القبول في الأرض. ما يضع له قبوله في الأرض. ما ليش اسمه عليه مسلم الظلمات نصيحة لمن يجارب حرق لحياته، هذا مخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قص الشوارب وأوف اللحى ثم نتشبه بالكفار، والنبي نهار تشبه الكفار قم تشبه بالنساء أيضا، وكذا وضع النهي عن التشبه بالنساء. هل يجوز إعطاء الصدقة كهدية العروس محتاجة؟ لا يجوز إعطاء الزكاة كهدية، أما الصدقة إذا كنت لا حال السائل يعرف التفريق بين الصدقة والزكاة. هل يجوز عفوا نص حكم المولى أو السمسرة؟ إذا كان للدلالة لا بأس، تدل جيدا على عمر فلا بأس أن تتقاضى على هذا أجر. الذي يسأل الله ما عبد الله في الجنة الجنة دار إكرام ودار جزاء، لكن تلعن التسبيح، يلعنون التسبيح حتى يلعنون النفس. حكم ترك بنت صغيرة عمرها 10 سنوات تتيمم أحيانا خوفا من أن تترك الصلاة حسب المقامات، لكن لا يجوز التيمم للصلاة مع وجود الماء في هذا. بارك الله فيك. أردت في موضع رفق يا أخي، لكن في مثل هذا الموقف لا تعرفك مع شخص إلا يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كدليل كلامك صحيح. بتقصير النحية الذي ورد فقط عن ابن عمر ليس على رسول الله أنه كان يقبل على النحية ويأخذ ما جاب على القربة. تجوز الصلاة قبل الأذان إذا كنت مشغولا؟ لا تجوز الصلاة قبل دخول وقت، لا تجوز إلا في حالة الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. حكم ما يسمى بالتيتو شيء يشبه الرسمة رسما ورمحا بالماء. أحتاج أن أسأل مزيدا من السؤال عنه. هل تجوز أن يجوز إخراج زكاة المال على دفعات؟ يجوز إخراج زكاة المال على دفعات. هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ إذا كان من المصارف الثمانية؟ مقدار زكاة المال 25% 2.5%. أبي ميت أفضل بنت عمرها 3 سنوات عند تشغل القرآن تتجنن وما بتحبي تسمعه، وطي الصوت شوي، وطي صوت القرآن شوي، يعطي بقارئ طيب بعض الشيء. تمت سرقة فلوس من بيتي كذا مرة، البيت حرامي، ابحث عن الحرام الذي في البيت. صحة ذكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت بعد الوضوء لا تثبت. هل يجوز إخراج زكاة المال بعد حلولها على دفعات إذا لم يكن معك تسجيل أو كان الفقراء المستحقين غير موجودين؟ يجوز حينئذ أن يجوز حينئذ ما ذكرت. أبي ميت وأمي لا تترحم عليه وتتذكر له ما كان من فعله من سوء ولا أستطيع أن أمنع ماذا أفعل. أكثر أنت من الدعاء لوالدك. حكمنا بالتسليم ما لم تؤثر على فريضة من فرائض الله لا بأس بها. هل إذا عدلت صلاتك بسبب من الشخص سياء أو عدم مظاهرة عدلت صلاتك بسبب من الشخص يعني هو إلا يخشى عليك لأن الشخص يرشعنا لا يجوز لك ذلك لما تفعل ما تفعله لله. لا بأس لزيارة النساء القبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. سأعتقل مفرانة بعد الخروج من الحمام محسن مع تجوز يسير عن بعض ما في إسناده. منعنا وأوحينا إلى أم موسى ألهمناها حكم قراءة سورة ياسين لدفن الموتى لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيسألك أن تكون المثل متأدا هو الآن حافظ القرآن وتفسيرات وطارئ لكتب حديث وتفسيراتهم. طيب أنت حافظ القرآن وتفسيره وقارئ القرآن انشر الدعوة إلى الله كافي الدعوة إلى الله. ما تفسير من يحلم بشيء مكروه يصبح يجد حقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. أحيانا الإمام الأحيان يستأذن من العامل وضمضي على ذلك بعد ذلك حضور. هذا بشيء إزالة الشعر بين الحاجبين فقط هذا على رأي كثيرين داخل في النمص. وليلة الأمعاس وضعت مثل بنت في صندوق عمتي على المعيشة تلك ربا. وقد رأيت سيدنا عيسى عليه السلام لتفسير ذلك ما بأس أن ترى الأنبياء في المنامات ورأت الأنبياء في المنامات شيء طيب. هل تتصدق الزوجة على زوجها؟ نعم. جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت يا رسول الله إني أردت أن أتصدق فزعم زوجي عبد الله بن مسعود أنه ولده أحق من تصدقت عليهم. فقال النبي عليه السلام نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وقم تارك صلاة الجمعة لكن كبيرة إذا لم يكن لها عذر. بحكم قراءة سورة السجدة وسورة الملك أن النوم لم يثبت ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقشيش البنزينات من الأمور التي درج عليها الناس فإن فعلت فلجريت لن تفعل إثم عليك. تأويل القبعة البيضاء في البنات من علماء من يقولون لها تأويلا حسنا لأن النبي قال في القطط إنهم من الطوافين عليكم ما الطوافات. سنرى الإسلام في ذنوب الإبوية وكذلك الإمام لا يسمع إنساء في الصلاة. أخوان هل تجد سوسة؟ سوسة جاني بالتحية أم بلا تحية؟ يعني إذا سجدت للسهو قبل أن تسلم فسلم ولا تحية ولا تشهد عليك، إن سجدت للسهو بعد أن سلمت. فالجمهور يقولون عليك سجود آخر، لكن بنوا على حديث ضعيف الذي اختاره أنه إذا سجدت للسهو قبل التسليم ثم سلمت فلا تشهد بعد سجود السهو. إذا سلمت ثم سجدت للسهو بعد التسليم الجمهور يقول لازم تتشهد ثم تسلم، لكن لا أحفظ عليه دليلا ثابتا. حديث الوارث فيه في سنده ضعف. من قام على قبر أخيه فجمله وحسنه وبنى الله له بيتا في الجنة لا يصح. عايش في أمريكا ولا يجد مسجد ولا أستطيع صلاة الجمعة. بعيدي الله يوفقنا وإياك. فرش كربنا وكربك. والفرق بين آدم وعيسى، عيسى عليه السلام خلق من غير أم، عفوا خلق من غير أب، وآدم خلق من غير أب ولا أم. فإذا كان القوم يعبدون عيسى فانبغوا لن يعبدوا آدم، لكن هذا إذا تباطلون. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حكم هذا المال في الموقف وحكم الزيادة هذه ربا. نعم. كلما دعوت الله استجاب لي ولا بعد حين هذا ربا من الله إذا كنت مستقيما يظن ذلك والله أعلم هذا ربا من الله، كنت موجها فهذا استدراج الله أعلم. كلما دعوت الله استجاب لي ولو بعد حين أجبنا. حكم تشميركم في الصلاة لا يصح أن يدلني ألبس الخمار بدار اليد. أظن لو رفعت لله يعني لو رفعت ورؤية اليد كلها لولا لا تفادي تشميل الكم في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. الأمر المجموع في البلاد النصرانية يحل إذا كان ذكر عليه اسم الله أو إذا كان مكيا التزكية الشرعية. إذا كانت الدفع أهل الكتاب وأتاك بلحم فالله قال أطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أطعامكم حل لله. أما إذا رأيته يذكر اسم غير اسم الله لا تكن منه. قضاء الركعات في الصلاة الجهرية هل تكون سرا أو جهرا؟ قضاء الركعات في الصلاة الجهرية تكون سرا أو جهرا؟ تكون سرا. كيف الجمع بين خلود المنتحر في النار وبين قول الله تعالى يوم القيامة خذ من النار من كان من قال لا إله إلا الله في قلبه من خير ما يدن ذرة. الخلود المراد به طول المكث عند جمهور المفسرين، وإذا سلمنا بأنه المكث الكامل فالله عفوا هذا في المستحيل، المستحيل الذي يرى أن الانتحار حلال. هل يجوز قطع صلاة الفرض لعذر بسيط؟ قطع صلاة الفرض لعذر بسيط لا تقطعها، يعني ستعيد من الأصل. قراءة القرآن بدون وضوء من التلفون من الهاتف جائزة لمنع منها. كانت سيدة عفوا أما الصيدلي في مصلحة قمنا نقسم بسم الله وبين زملائه إلا ليعطل مصلحة العمل فيما قيد آخر هما قيدان عدم تصليح تعطيل مصلحة العمل إذن المدير المباشر قصة الإمام أحمد بن حنبل مع جاره الخباز لا أعلم عنها شيئا نصيحة من وصية الوارث أن الحكم الذي يتأذي شقته التي يعيش فيها والوارث الذي وهب شقته التي يعيش فيها لمن هذا وذاك هل يجوز تزوير الأوراق لأجل التزوير صحة حديث حديث أبي ذر يمشي وحده ويموت وحده لا يصح لماذا نص القرآن على الخنزير بلحم الخنزير فالشحم وجلده حلال لا بيتبع كله حرام الناس في الغالب يأكلون اللحم فنصوا على اللحم لأنه المأكل في الغالب حكم تباعة النساء للميت أثناء الدفن قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا وضربت تركيب للتزاين للزوجة جزءا فيها لعنة أخشى أن تكون وصلا والوصل حرام بحكم مرة تزوجت برجل ورفض أولاد أن لهم من الزوج الثاني وكأن شرطان عيش وكان شرطان عيش معهم كان شرطان عيش معهم امرأة زوج مريض ورقد أولادها المهم من الزوج الثاني وكان شرطان عيش شرطان عيش معها أهلاً إذا كان شرطان عيش معهم هم والأولاد رفضوا أن تعيش معهم هم خلاص لا يلزمون بذلك لأن المنزل منزلهم والزوج الجديد هو المسؤول عن نفقة زوجته حكم اتخاذ الرقية كمهنة لم يكن على عهد الرسول هذا الصنيع مشروع أنها كمهنة تمتهن لكن تأتي توافقا كيف نعزل الكاف قلنا أطال الله عمرك الخير ماشي أتزوج أثناء الصلاة باستمرار يبطل الصلاة لا يبطلها لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كانت مؤذية كانت الكلاب آنذاك مؤذية يطلب مني سلاسل معينة عفوا فاشتريها وامتلكها ثم ابيعها بالقسط لابد ان تتملكها وتنقلها الى مكانك وتحير المشتري الجديد هل يحرم المراه الحائض القران لا يحرم المراه الحائض قراءه القران هل يحرم عفوا بارك الله فيك هل يحق لي جمع الصلاة بسبب السفر اليومي جود ما دمت مسافرا أن تقصر لا تجمع حكم السيدة تكتب بيتا بأموالها باسم ابنتيها وليس عندها ذكورة هي ظالمة الله جعل للبنتين الثلثين وأعطت البنتين كل التركة لها زوج لها أم لها أب لها خال لهم حق أخاف على نفسي من النميمة اللي أقع فيها كلما تبت منها بالعمل إذا كنت تقصد أظنك لا تعرف معنى النميمة النميمة نقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإعطاء بينهما، وأعظم من ذلك سد الحدث. فمن تريات النصارى بعهدهم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هنأ كافرا بعيده. كيف الحديث ضعيف؟ إذا كانت طرق ضعيفة كثيرة، نحن في دكان صلي جماعة خارج المسجد، إن سجد سبع قرون في ذكر يوم المطر، هل نخطب ونصلي الجماعة في المكان؟ عمل لا بأس للضرورة، يكون هناك التباعد الذي يذكرونه. أخاف من الأعمال في الأعمال، فمن حدث إلا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث في سنده ضعف، إلا أن نتنه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك شيئا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. حكم إخراج زكاة المال على شكل طعام لا يجوز إلا عند الاضطرار، لا يجوز إلا بضوابط، بضوابط يجوز بضوابط، لكن الأصل عدمه. لبس الشعر المطاط إن كنت أعاني من تساقط الشعر، كان شعر آدميين يحرم، كان الشعر الذي تلبسينه والبروكة التي تلبسينها من شعر آدميين يحرم. إذا كنت تدمسين على الناس التدليس أيضا يحرم. أقول دعاية لمدرسة المختلطة، لا تدعو لمدرسة المختلطة. أقول لبس الشعر، أقول إذا معنى حديث موضوع مختلق مصنوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن ينقطع الاتهام يا عبد الله بن خالد. أصلح لنا جماعة العمل فأضطر الكذب لإتمام الصلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمني خيرا. حكم حديث بئر اليمن بئر برهوت لا يصح، لازم اثنين شركاء يكونوا رواتب لبيت في الجنة، لم ينص على ذلك. حكم زوجة فقدت زوجها في معركة سنتين ولم تعلم عنه شيء وتريد الزواج إلا أن ترفع قضية، تختلع أو تطلق بالضرر وبعدها تتزوج. تعمل 12 ساعة يوم السبت والأحد لا يجوز أن يجمع صلاة الله في الليل، لا يجوز. يترك العمل هذا وانتقل لعمل آخر، 12 ساعة تعمل وتترك الصلاة كلها، اترك هذا العمل. وعليك الله دكتور عبد المحسن عبد العاطي وبارك الله فيك وحفظك، هل يجوز التصرف في مال الوالدة وهي على هل يجوز التصرف بما الوالدة موجودة لشراء بيت الأخ وهي عندها أولاد آخرين؟ لا يجوز، لا يجوز. تقول الله عبيد بين أولادكم، هل يجوز نفس المصحف من غير وجود؟ أنا أختار هذا الرأي، وإن كان كثيرا من العلماء يمنعونه من الاختيار، فلأن الاستدلال على المنع بقوله تعالى: لمسؤول مطهرون والمطهرون الملائكة، تلع ذلك قوله تعالى: في طرف مقربة مطوعة مطهرة بأيد سفرة كرام بررة هم الملائكة. الدليل الثاني حديث لمس القرآن ما طاهر، وهو معلوم بالإسهال. لم أخذ حق من الناس بالمال، ولكن أتكلم على الناس وأتوب، ولا أريد أن أتكلم عنهم ولكن أقع في ذلك، استغفر الله وتوب إليه. وإذا شعرت أنك تريد الكلام أخرج وتوب في مكان آخر. هل يجوز حكم الثقة بالنفس التي روض لها جماعة التنمية البشرية من أن تثق في الله، إن الله هو الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون؟ حكم الصلاة بالكلسون في البيت إذا كان واسعا فاذرا لا بأس، إذا كان ضيقا من جسد العورة يكره كراهية شديدة. حكم يجهر متعمدا بصلاة السرية وسائر اللباس الذي حوله لكي يرتب في الصلاة لا يفعل لا يفعل. سبح خلي الناس تنصرف. حصل أن تصلي في مكان أنت فيه بعيد عن الضوضاء، هل تجوز الصلاة واقفا في العمل؟ تجوز من المنع. فمتلزم لمذهب لا ننصح بذلك. ما صلي من في الوضوء أنه من السنة لا من السنة. عفوا عفوا مسألة إليه. ولم يثبت حديث في مسألة إليه، وحديث الإيمان من الرأس لا يصح. ولم أقف على أي رواية ثابتة في أن النبي كان يمسح ذلك. مروا أباءكم تمروكم أبناؤكم لا يصح. حكم التنبهم بمذهب لم يرد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وقد يصحوا المذاهب بعد مذهب دعوة للتقليد. الصلاة بدون وضوء بسبب حادث، أن يصح تيمم في البيت. الصلاة بدون وضوء بسبب حادث. طيب أنت مع قدرك تتيمم، عجزت عن التيمم صلي فضل طهوري، لكن تمام السؤال هل يصح التيمم في البيت؟ أنا تيمم في البيت، إذا لم يوجد ماء تيممت في البيت، لكن إذا وجد ماء لا تتيمم. لماذا العلماء كلما كانوا أقدم كانوا أعلم؟ كبر السن، تقصد كبر السن أو كبر أو متقدمون. وضح قولين للنبي صلى الله عليه وسلم حديث أنت مالك اليديك لا يصح، المعارضات له أقوى منه بكثير. أنت بعد في الصلاة بعتنا إليه الضرورة، بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن، جزاك الله كل خير. أحنا قال مولانا لشيخ لشخصه، كلمة مولانا غالب إطلاقها على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق، يقال زيد مولى رسول الله لأنه كان عبدا فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. بلال مولى أبي بكر، سالم مولى أبي حذيفة، هذه بريرة مولاة عائشة، هذا المولى. أشهر استعمالات المولى في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمالات المولى في العبد المعتق أو السيد المعتق، العبد المعتق أو السيد المعتق. فلذلك كان بعض العلماء الشيخ ابن سيمية رحمة الله تعالى عليه إذا قال له بعض المسلمين يا مولانا قال أنت اعتقتني، أنت اعتقتني ها؟ المولى لها بعض يعني بعض المعاني الأخرى، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يتولى أمرهم وينصرهم، لها معاني أخرى كثيرة ويتكلم على من أسلم على هذا الشخص مولى له. أبو بكر الصديق على سبيل المثال عفوا الإمام البخاري على سبيل المثال أتلى مذنبه أكل مزده محمد بن إبراهيم أكل مزده المغيرة على يد رجل يقال له مال الجعفي، لذلك نقول البخاري مال الجعفيين. حكم تصغير الأنف إذا كان كبيرا مؤثرا على نفسية أنف ضخم لا تقرب به بتغيير، هذا الذي أختاره. مرحبا بك يا شيخ صلاح. ما حكم صحابة الملحد لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ أن يأمن مبلغ من المال لأمي فيريد أخي أخذه مني بدون علم، أمي بسبب مرض أمي ونسيانها، بمن أمانة لأمي يريد أخي أخذه يريد العلم أمي بسبب مرض أمي ونسيانها لا تعطيهم. إلا إذا كنتم ستقسمون المبلغ على الورثة بارك الله فيكم. لك إذا تساهم بين المسألة ما هي المسألة يا خالد؟ من ذهب الأطباء النفسيين لا بأس، معنى الحديث الموضوع المجذوب المختلط، المختلط المجذوب الذي وضعه الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأناشيد الوطنية المطلوبة بالآلات الموسيقية، الآلات نفسها محرمة، أما الأناشيد فينظر إلى كلماتها ومفادها. حكم الكلب الثياب بأنفه لا شيء، لأن سلك شيء من اللعاب. أكثر من زيت الماء والاستغفار يا عبد السلام، وابتعد عن الجدل قدر الاستطاعة. ما السؤال يا مصطفى بن حسين؟ هل هناك دعاء للحامل؟ طب الله يسر ما حملها. المأسورة عن رسول الله لا أعلم شيء، المأسورة عن الرسول كيف أتخلص من فتنة النساء بالزواج؟ يا معشر الشباب، من يستطاع منكم بات في يتزوج فإنه غض البصر الأحصر الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما شقة الإسكان على قسمين، شقق غير موجودة وأنت تشتريها وهذا بيع مجهول، وشقق تشتريها بشروط وعقود وهذه الشروط والعقود فيها ربا. حكم وضع الفلوس في البنك وعدم أخذ الفائدة لعدم إمكانية وضعها في البيت بسبب السرقة لا بأس، لكن إذا أخذت الفائدة أنفقتها على فقراء لا تربطك بهم قرارك فهو وجه قوي أيضا. الفرق أن يكون رجل الصالح في آخر زمان الذي يملأ الأرض قصة معدا اسمه المهدي أو محمد بن عبد الله. لا تتكلم على المهدي، ومن قال أنه في آخر الزمان؟ وقال لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجلا، قد يكون في آخر الزمان وقد يكون في وسط الزمان. سمعنا هذا الحديث في سنة هذا الرجل أظن عاصم بن عدل عاصم بن أبي النجود، هو في بعض المقال لكن نراجعه إن شاء الله. هذا الرجل بالذات هل هو في فرق كبير يا أمان النظر في الحديث. حبك الله ما حظ ما تطلب الطلاق بدون أي عذر، هي أبصر بنفسها، هي أبصر بنفسها. والنبي عليه السلام لما جاءت فاطمة عفوا امرأة ثابت بن قيس وقالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففارق. هل تجوز الصلاة والسلام على الأنبياء جميعا؟ نعم تجوز، الحمد لله والسلام على عباده الذي المصطفى، سلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين، الصلاة عليهم والصلاة على أي شخص صالح تزوج. خذين أمرهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. اللهم صل على آل أبي أوفى يا أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. هذا أيضا جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت صلي علينا يا رسول الله، ودعو الله لنا، قال اللهم صلي صلى الله عليك وعلى جيلك. رجل يريد أن يشتري أرضا ويكتبها على بناته الصغار، هل جائز وهل عليها زكاة؟ لا يجوز، يعني البنات الثلاثان لا تتصرف وتؤذي سائر الورثة. لا، كل سؤال